السلام عليكم. اليوم القصة عن الفتاة حسناء. حسناء فعلا حسناء، فتاة جميلة من عائلة متواضعة جدا، بنت مؤدبة وما عندها فيها الدنيا إلا أمها وأبوها وخوصة دراسة الثانوية. تركت التعليم وجلست في البيت تنتظر يجي نصيبها في الزواج، مثلها مثل باقي صديقاتها من بنات القرية. يوم الأيام وينبض قلب حسناء بعد ما شافت الشاب فوزي. منو هذا فوزي؟ فوزي هذا يسكن معاهم في نفس الحارة، وانتبهت على نظرات الإعجاب من قبل فوزي، وبدت إيه تبادله نظرات الإعجاب، لكنها ما قدرت تتجرأ أنها تكلمه أو يكون بينهم أي حديث. لكن على فترات طويلة من قيام فوزي بالوقوف أمام منزل حسناء وانتظارها لما تخرج وكذا، كان يلمح لها وهي وصلت لها الرسالة، وهي كذلك قدرت تفهم فوزي انها معجبة فيه، لكن بحدود، تخاف ان تطلع من البيت او تتواصل معاه وكذا. وهذه عندهم عادة حتى في القرية، والكل يعرف بعض ويا دوب ان فقط يتبادلون نظرات. لكن هذا كان شيء مرضي بالنسبة لفوزي، عطتها أمل بأنها متقبلة حبه لها، وأن إذا يبي يتقدم لها راح توافق، وفوزي نية الزواج. وبدت تعيش حسناء قصة حب بينها وبين نفسها مع هذا الشاب اللي هو فوزي، وتفكر متى يجي الوقت اللي فوزي تقدم لها، يكلم أهلها وهي ما عندها مانع، وصارت تحلم فيه. وانتم عارفين الخيالات، وخصوصا الإنسان لما يدخل قلب الحب يبدأ عاد ينسج هالأحلام وينسج هالأماني وغيره. وهذا فعلا اللي حصل مع حسناء. لكن في يوم من الأيام اطل حسناء من الشباك وهم حارتهم ضيقة، ولا في سيارة غريبة وقفت عند باب بيت فوزي، ولا هذا فوزي طالع ومعاه الشنط وركب في السيارة ومشى. استغربت شنو هالسيارة هذه، وليش فوزي معاه شنط وحقائب وكذا والرايح. يوم استفسرت قالوا لها يبا فوزي جال عقد عمل في الكويت وراح يعمل هناك كمعلم مدرس. هني حسناء لفت فيها الدنيا وبدت تندب حظها، وانها صارت يعني تلعن اليوم اللي حبت فيه فوزي، وانه كانت نظراتها كلها خداع، وانه يلعب على البنات، وان احلام هذه كانت مجرد اوهام، وهذا دائما اغلب الشباب يحبون يتسلون في البنات ومن هالكلام هذا. تحطمت البنت لكن خايفة تسولف او تقول لحد، والدتها متوفية ما بقالها الا ابوها واخوها، يعني في هالفترة هذه الماضية توفت والدتها الله يرحمها. وصارت إهي حسناء إهي الكل بالكل، يعني هي ربة البيت، إهي اللي تعتني بأخوها وأبوها وفي أكلهم وملبسهم وغيره يعني. وكانت حزينة، لكن الحزن تخبي بقلبها ما تقول لحد، خايفة من ردة فعل أهلها أو شيء. وبما أنه طلع أصلا الموضوع كله وهم بوهم، بعد عدة أيام خلاص تناست الموضوع، لكن عاهدت نفسها انها ابدا ما تفتح قلبها لأي بشر، إنها ما تكون ضحية لشخص آخر. اللي يبي يتقدم للزواج أهلا وسهلا، إعجاب وحب وبطيخ لا. وفعلا بعد فترة ويتقدم شاب طلب إيد حسنة من أبوها. هذا الشاب يعمل محاسب، وهو كبير المحاسبين في شركة معروفة جدا، وشركة تعاقداتها مع الحكومة وراتبه عالي جدا، اسمه منير. وأبوها طرح عليها الموضوع، على طول حسنة وافقت، قالت اللي تشوفه يا بابا. لكن في داخلها نوع من الحزن، هي دائما كانت تفكر انها ما تتزوج شخص الا انه يكون يعني بينهم علاقة حب، يعني هي تحبه ومقتنعة فيه قبل الزواج. لكن شافت ان هذا الامر ما هو حقيقة على ارض الواقع، خلاص الزواج هو زواج تقليدي، والله يستر من الشاب اللي بيتزوجني. هي هذا تفكيرها، يطلع سيء يطلع طيب يطلع انا ونصيبي. لكن لما تزوجت منير اكتشفت ان هذا منير رجل بمعنى الكلمة، انسان بقمة الطيبة والاحترام والادب وكريم وخلوق وتعامل راقي جدا جدا مع زوجته اللي هي حسناء. كانت طايرة من الفرحة أم منير، والله رزقها من منير بنت اسمها سارة. ومنير شاب جيد، كان يجمع الأموال واشترى لها شقة فخمة قريبة طبعا من الحارة اللي ساكنة فيها، وسكنت فيها الشقة الكبيرة الحلوة والأثاث الفاخر، وعندها بنوتة حليوة وهي تربيها ومهتمة بزوجها، والحياة كانت عسل في عسل. لكن انتم عارفين دائما لابد أن يحصل شيء يعكر صفو هذا الجو الجميل. بعد سنتين من الزواج ويكتشفون بأن منير مصاب بمرض السرطان، والحالة كانت متأخرة جدا، ما اكتشفوا إلا متأخر وما في علاج، يعني من المستحيلات أن يتم علاجه لأنه منتشر فيه هذا المرض. لكن في محاولة من الأطباء، أجروا له عدة عمليات وضربوها الأبر الكيماوي وغيره، وهذا اللي عجل بوفاة منير وأصبحت حسناء أرملة. أحزنت حزن شديد جدا على فراق منير، كان بقمة الروعة معها وهي حبتها من كل قلبها. لكن هذا قضاء وقدر. بعد ما انتهى العزاء والناس كلها خلاص راحت تنشغل في حياتها، واكتشفت انها ما لها بهالدنيا الان الا بنتها سارة، لان ابوها في السنتين الماضية توفى الله يرحمه، واخوها عبد القادر متزوج وعنده اولاد، لكن انتقل الى محافظة بعيدة بسبب ظروف العمل، فاصبح ما لها بهالدنيا الا بنتها سارة. وخذت عهد على نفسها وقرار انها ما تطلع من بيتها الا للشيء يعني الضروري، وتهتم في بنتها وتكبرها وكذا، الى ان تحقق حلمها بان بنتها تتزوج وتعيش حياة كريمة ومن هالكلام هذا. طبعا حسناء كانت تعيش على راتب زوجها اللي تستلمه، والحياة كانت يعني بسيطة معاها. بعد سنتين أو ترجع مرة ثانية قصة الحب بين حسناء وفوزي. فوزي يرجع من السفر بعد ما انهى عقده ورجع للبلد، وتوظف في أحد المدارس القريبة من منطقتهم، وهي مرة من المرات لما مودية بنتها لأول سنة دراسية لها وتلتقي في فوزي ولا هو معلم في نفس المدرسة، المدرسة عندهم الابتدائي مختلطة. يوم شافت فوزي وترد تحن وتعشقها من أول وجديد. طبعا فوزي ما هو مصدق يوم شاف حسناء، حسناء صايرة أحلى وأحلى. وسبحان الله تعرفون المرأة، احنا قاعد سولف يزعلون، المرأة سبحان الله بطبيعتها بعد الزواج ترى تحلو أكثر، يعني سبحان الله الله يعني كأنها زهرة يعني تتفتح وصير أكثر أنوثة وأكثر نضج وأكثر ركادة وحكمة وروعة وشخصية من هالكلام هذا. انجن فوزي يوم شافها. أهلا حسناء، قالت له فوزي، قال لها إيه كيف الحال وهذه بنتك؟ قالت لي نعم هذه بنتي وأنا زوجي توفى. على طول عطتها أن زوجي توفى، وصلت له الرسالة، ترى أنا أرملة. انجنت يوم شافته وهي تحبه، بس رغم أنه ما بينهم شيء لكن الحب يعني من بعيد لبعيد. فوزي قال لها أمانة بسألك سؤال. قالت له تفضل. قال لها النظرات اللي كانت بيننا، هل يعني مثل ما أنا كنت فاهم أنك تحبيني؟ استحتي، نزلت رأسها. قالت لا والله أنا اللي بسألك سؤال، هل أنت كنت فعلا معجب فيني ولا كنت تتسلى؟ قال لا والله أبد، أنا بحياتي ما حبيت بنت إلا أنت، أنا علشانك دبرت عقد عمل علشان أروح أشتغل في الخليج وأجمع راس مال أقدر فيها تقدم لك وعزك وخليك تعيشين مثل الملكة، لكن أثناء ما كنت عايش في الغربة وصلني خبر بأنك تزوجتي. يوم قال هالكلام وحسناء تنهار كأنها اغطست في صحن من الحب. شلون صحن من الحب؟ يعني وعاء من الحب. قالت له جد والله؟ قال لي نعم، أنا كنت ميت فيك، كنت أحلم، لكن أنت عارفة كان وضعي تعبان وكذا، لازم أشتغل ولازم أجمع مهر وأقدر أحط لك شقة وكذا، واستغربت أنك استعجلتي يعني في موضوع الزواج وأنت لسه صغيرة. قالت له أنت عارف أنا ما أقدر، وإحنا هذا طبع العائلات البنت تتزوج صغيرة وكذا. قال لها زين طيب يعني يعني انت عارف اني انا معجب؟ قالت له لا انا ما اعرف، لا عمرك كلمتني ولا انا كلمتك، شلون بتاكد انك تبيني انتظرك وشلون يعني؟ قال لها عندك حق، يعني انا صح انا ما عمري كلمتك ولا، لكن اعتقدت انك فهمتي الكلام هذا، وانا من حبي واحترامي لك ما قدرت اني اواجهك او اكلمك او التقي فيك، يعني عارف انت العادات والتقاليد وكذا. قالت له طيب يعني هذه فرصة سعيدة صراحة اني اشوفك معلم في مدرسة بنتي، ويا ريت والله يعني تهتم فيها. قال لها من عيوني، واذا تحبين اعطيها دروس خصوصية، اجي مخصوص لكم في البيت واعطيها دروس خصوصية. قالت له والله فكرة حلوة. اهلا وسهلا فوزي لقال طريق، وصار كل فترة فعلا يروح يعطيها دروس خصوصية حق البنت ويلتقي في حسنة وتوطدت العلاقة بينه وبينها، وصار الحب مواعدة في الزواج. لكن لحظة شوي، حسناء عندها مشكلة. حسناء يوم تعرفت على فوزي عدل اكتشفت ان راتبه اللي تعين فيه ضعيف جدا، لا يمكن اصلا ان يكفي مصاريف يعني حياته، وراتبها اللي تستلمه، راتب زوج اللي تستلمه ايه من بعد وفاته اضعاف راتب فوزي. اذا تزوجت يقطعون الراتب مالها وتقعد على راتب فوزي الضعيف جدا، بالإضافة إلى أن أم منير، أم زوجها اللي توفى، إذا عرفت بأن حسناء تزوجت راح تأخذ منها بنتها سارة. يعني الموضوع صعب جدا، ما هي قادرة تتخلى عن الراتب ولا تتخلى عن بنتها، وأمها كذلك متوفية، ولا كان يعني قدرت تحول الحضانة حق أمها، لكن أمها متوفية فتنتقل الحضانة إلى أم الزوج. فاتحت فوزي في الموضوع، قالت له فوزي أنا أحبك وقدرك، لكن الظروف الآن أصعب من أني أرتبط فيك. قال لها ليش؟ قالت ما أقدر، انت راتبك ضعيف وانا استلم راتب زوجي اللي توفى وراتبه دبل راتبك، يعني انا ما اقدر اجازف فيه وينقطع بعد الزواج. شيء ثاني بنتي وهي الاهم، بنتي اخاف ياخذونها مني وكذا وكذا. قال لها ولا تشيلين هم، انا عندي فكره. قالت له شنو الفكره؟ قال نتزوج عرفي، يعني نتزوج بعقد زواج مكتمل أركانه بالكامل، إلا أن إحنا ما رح نصدقه في المحكمة علشان لا حد يقدر يوصل للمعلومات إذا بيشيك عليك وكذا، ما رح يعرفون أنت متزوجة بشكل رسمي. يعني نسوي عقد لكن إذا وصلنا للمحكمة ما رح نصدقه، أهم شيء أنه يكون عقد شرعي فيه شهود وفي مأذون وفي مار وفي كل شيء، وخلي الورقة عندك متى ما تحبين تصدقين هذا العقد براحتك. قالت والله فكرة حلوة، خلاص أوكي. وفعلا ويتزوج فوزي حسناء بهالطريقة هذه، جابوا مأذون ودفعوا له فلوس وطلبوا منها الخدمة إنه ما يصدق العقد وإنه أو ما يأخذونه، وخبوا العقد عندهم ورتبوا الموضوع بالكامل، وكان الزواج محفوف، يعني حتى الشهود والمأذون ما بلغوا أحد، يعني ما يبون الخبر يوصل حق جدة سارة أو يوصل ل يعني الوزارة اللي تدفع لها راتب زوجها المتوفي عشان لا ينقطع. المهم واستمرت على علاقة مع فوزي بهالطريقة. بعد 3 أشهر شعرت حسناء بألم وتعب وكذا، راجعت للمستشفى، نصحها الدكتور انها تروح مستشفى مختص في دكتور يعني نساء وولادة. قالت طيب، راحت لعيادة النساء والولادة، فحصت وكانت منتظرة النتيجة. هي ما بين يعني شك في عندها أن هل هي حامل ولا لا، لكن تنتظر النتيجة. أول ما طلعت الممرضة وجايبت لها التقرير بالمصادفة، وتلتقي حسناء مع صديقتها، وهذه صديقة دراسة وكذلك عندهم في نفس المنطقة ومن زمان تعرفها يعني، ويتلاقون دائما في المناسبات فقط. المهم وتسلم على حسناء، أهلين وكذا وش الأخبار وطيب إن شاء الله. على جية الممرضة تقول لها مبروك أنت حامل، وصديقتها على علم بأن حسناء أرملة وأن عايشة بروحها في البيت مع بنتها، وحسناء من عائلة محافظة، حسناء البنت المؤدبة اللي عمرها ما سمعت عنها كلمة، وحامل حامل من منو؟ المهم صديقتها ارتبكت. الموقف يعني شوي كان محرج، كأنها يعني اكتشفت سر وكذا. المهم ودعت حسناء ومشت. حسناء طايرة من الفرحة بخبر الحمل، أخذت التقرير ورجعت البيت. صديقتها لما رجعت البيت كلمت زوجها، قالت والله أنا انصدمت بصديقة عمري اللي كنت أعتقد أنها بنت محترمة وكذا وكذا، أرملة وطلعت حامل. جد؟ قال هذه مش البنت أخت عبد الغني؟ قالت لا. إيه شلون وكذا، وأخوها ما يدري عنها وتمشي على حل شعرها، ويقوم ويتصل على أخوه زميل عبد الغني ويعمل معاه في نفس المعسكر في المحافظة البعيدة ويبلغه في الموضوع. قال له أخوه كلم عبد الغني وقول له الحق على أختك اللي مشي إيد قدام وإيد ورا، والبنت يعني صايا. شلون؟ اي نعم، والدليل زوجتي شافتها في المستشفى وانها حامل وكذا، وشون حامل وهي ارملة. او فعلا، وزميل عبد الغني يكلمه في الموضوع. انجن عبد الغني، تكلم جد، قال لي والله واخوي وزوجته متأكدين من هالمعلومة. عبد الغني على أول رحلة، ثاني يوم واصل البيت أو يدخل على حسناء وبيده سكين وهو يصرخ مثل المجنون، وبدأ يتهجم عليها ويحاول أنه يسمع منها. بالبداية أنت حامل؟ انصدمت. لا لحظة شوي، وهي بعد بينها وبين نفسها خايفة تشوف أخوها ماسك سكين، وتعرف أخوها يعني شوية فيها تسرع وما يخاف وماسك سكين وما تبي بعد يروح يقتل زوجها فوزي، وتحبه فوزي، فتحاول تهدي. اهدى شوي اهدى شوي عبد الغني، أنا فهمك، أنا كذا، أنت حامل؟ تكلم، أنت حامل؟ أنت حامل؟ قالت إيه نعم أنا حامل. أو يطعنها وين؟ في بطنها، هو يقصد يعني الجنين، ويشق بطنها من فوق لتحت، ولا اختطايها وفارقت الحياة، وراح سلم نفسه إلى مركز الشرطة. لحظات ويوصل الخبر لفوزي اللي انهار، صار يبكي ويلطم، وراح على طول إلى مركز الشرطة وراح قدم لهم أوراق الزواج والعقد، وقال أنا متزوجها وفي شهود وفي مأذون كذا، لكن أنا ما صدقته، والبنت ما صدقت العقد خوفا على الراتب إنه لا ينقطع، وأخوها ما يدري. وهو كذلك يعني جاي شوي هم يبرر لأخوها إنه ما يدري ويعتقد إن أخته يعني سيئة سمعة، لكن لا والله أختك يعني بريئة وكذا. هي غلطانة مليون في المئة، أنها غلطانة يعني بطريقة الزواج وأنها ما تبلغ أخوها يعني. المهم مالكم بالطويلة، وتم الحكم على عبد الغني بالسجن 10 سنوات، وسارة بنتها اللي من زوجها توفى خذت حضانتها جدتها أم الأب المتوفي. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.